قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة. اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا. ما هو الصرف أولا؟ نحن نسينا أن نعرفه. الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، هو تبين من أثناء حديثنا ومن الصرف هو بيع الأثمان. يقول الأخ أننا عرفنا وسبقا ذكرناه في الربا، هو بيع الأثمان بعضها ببعض، يعني تشتري ذهب بذهب، فضة بفضة، هذا يسمى صرف، مصارفة هذا. فبيع النقدين بعضهما ببعض يسمى ماذا؟ صرفا. إذن هذا هو الصرف. نعم. قال: اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجزا. ما معنى ناجزا؟ يعني حاضرا، ما في تأجيل. أنت تشتري من إنسان دراهم بدراهم، خذ وهات، كما في حديث عمر رضي الله عنه: الذهب بالذهب ربا إلا ها أوها، يعني خذ وهات، أعطي واستلم. الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، والفضة بالفضة ربا إلا وها إلا ها أوها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، يعني لا بد من التقابض في المجلس. لكن أيضا لو طال ذلك هل يؤثر؟ سترون الخلاف بين الجمهور، والجمهور هنا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وبين مالك كما سيذكر المؤلف. قال: واختلفوا في الزمان الذي يحد هذا المعنى، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: الصرف يقع ناجزا ما لم يفترق المتصارفان، تعجل أو تأخر القبض. يعني كنت مع صاحب دكان تريد أن تصارفه، فما دمت عنده عند الأئمة الثلاثة فلك الحق، حتى وإن طال الزمن. مالك لا يرى لا بد، ها وها، خذ وهات. حتى عند الإمامين الشافعي وأحمد يقولان: لو انطلق معا، أي البائع والمشتري أي المتصارفين، فذهب إلى بيت أحدهما أو إلى مكان ما، فذلك أيضا جائز ما لم يفترق. فعندما يكون الافتراق انتهى الأمر وحرم ذلك. إذن التقابض ما دام في المجلس فهو جائز عند جمهور العلماء، ولا يشترط أن يكون في اللحظة التي يتم بها البيع والمصارفة. حتى كما قلت لكم الشافعية والحنابلة قالوا: ما دام مجتمعين ويسيران سويا إلى مكان معين أو إلى بيت أحدهما أو إلى الصراف فإن ذلك جائز. وقال مالك رحمه الله: إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن هذه الشريعة قامت على اليسر، ومع أنها قامت على التيسير ومراعاة مصالح الناس، إلا أنها حريصة كل الحرص أن يكون دائما مأكل الإنسان ومشربه وملبسه طيبا حلالا، كما أرشد الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، وأيضا وجه وأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم دائما ينبغي أن يكون طيبا، لأن الله تعالى طيب ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. ثم ذكر الرجل يمد يد أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. لكن الشريعة لا تضيق على الناس، تراعي ظروفهم وأحوالهم، حتى المحرمات في وقت الشدائد وعندما تتعلق بمهجة الإنسان وذهاب حياته فإنها تبيح له أن يأكل الميتة، وأن يدفع الغصة بمحرم، وأن ينطق بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. فهل هناك شريعة أجل من هذه الشريعة أو أعظم من هذه الشريعة؟ شريعة خالدة أنزلها الله سبحانه وتعالى لتكون علاجا للأسقام، تسير معك أيها المسلم في كل أحوالك، في ليلك ونهارك، في صحتك ومرضك، في سفرك وحضرك أيضا، تبذل لك كل خير وتزيل عنك كل إشكال وتحل لك كل مشكلة. هي شريعة خالدة شاملة استوعبت جميع حاجات الناس، فلا خير إلا وأرشدت ودلت إليه، ولا شر إلا حذرت منه وحظت على الابتعاد عنه. هذه هي شريعة الإسلام التي جاء بها محمد بن عبد الله، جاء بها وهي لا تزال معنا غضة طرية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غضة طرية، وذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. أيضا شريعة فيها يسر وسماحة، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عنا الأغلال والأسر التي كانت على الأمم السابقة. كل ذلك يتطلب منا جميعا أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نؤدي حقه في هذا الأمر، فهو سبحانه قد جعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، بل جعلنا شهداء على الأمم قبلنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال مالك رحمه الله: إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف، وإن لم يفترقا حتى كره المواعدة فيه. لا شك أن هذا ليس فيه نص، لكن مالك أخذ بجانب الحيطة، والجمهور قالوا ها وها، ما دمت في المجلس ولم تفارق صاحبك فالقبض حاصل. وسبب الخلاف ترددهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: إلا هاء وهاء. هذا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه. ما معنى هاء وهاء؟ احنا فسرنا هذا وبينا أنه خذوهات، لكن خذوهات هل معنى هذا أنه يعني ناجزا لا تأخذ فرصة؟ وإلا خذوهات أن أمامك سعى، ما دمت أمام الذي تتصارف معه فلك هذا. خذوهات يعني في المجلس، مالك خذوهات لا، خذ وأعطي مباشرة. قال: وذلك أن هذا يختلف بالأقل والأكثر، فمن رأى أن هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلس، أعني أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء، قال يجوز التأخير في المجلس. ومر أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض بين إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور، قال إن تأخر القبض عن العقد في المجلس بطل الصرف. والجواب أن ذلك محتمل، فنرجع إلى أصول هذه الشريعة وما فيها من التيسير وما فيها من الرحمة والرأفة بهذه الأمة، فنجد أن رأي جمهور العلماء أقرب لذلك. قال: لاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار. لا، هذا الكلام الذي قرأته ما أدري منك ولا من القارئ يكون يعني الحوالة بالفتح والحمالة، لأنك لو قلت حمالة يكون علاقة السيف التي يعلق بها، ولا يريد هذا، هو يريد حمالة، وإلا لا يبقى المعنى. سينظر أيها الإخوة، فتحة وكسرة تغير المعنى. ما المراد بالحمالة؟ ما يتحمله الإنسان غرامة، يعني أنت جئت إلى شخصين مختلفين فأردت أن تصلح بينهما، والله تعالى يقول: والصلح خير. وإذا كان الكذب لا يجوز، وعدته هذه الشريعة كبيرة من الكبائر، لأنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وأن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لكنه أبيح أن يكذب الإنسان في مواضع، ومنها الصلح بين المختلفين. هنا المراد بالحمالة بالفتح هي الغرامة، فهنا مصارف لأجل حمالة، إنسان ليحل مشكلة، إنسان عليه دية، عليه غرم، فأراد أن يتحمل هذا الغرم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. إذن هذا المراد بالحمالة. والحوالة تعرفونها، أن تنقل ما في ذمتك من مال إلى ذمة غيرك، إذن حوالة وحمالة. وهذا الذي كسر لا يعرف المعنى، ليس أنت، هو موجود في الكتاب لكننا نصحح، لأنه يعني كما تعلمون لابد أن نعرف الصحيح، لأنه فرق بين حمالة وحمالة. فحمالة حمالة وكذلك أيضا تجمع على حمائل هي علاقة السيف التي يعلق بها. قال: إلا ما حكي عن أبي ثور رحمه الله أنه أجاز فيه الخيار. واختلف في المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفين أو أحدهما، الذي يغلب عليه المتصارفان أو أحدهما. فمرة قيل فيه إنه مثل الذي يقع بالاختيار. هذه أنت متردد فيها العبارة، تقرأها بمهل يعني. قال: واختلف في المذهب في التأخير. واختلف في المذهب يعني في مذهب مالك في التأخير. نعم. الذي يغلب عليه. قال: واختلف في المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان أو أحدهما. الذي يغلب عليه إذن. يغلب. نعم. يعني يكون مغلوبا عليهما خارج عن إرادتهما، يعني طرأ شيء. نعم. واختلف في المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان أو أحدهما. فمرة قيل فيه إنه مثل الذي يقع بالاختيار، ومرة قيل إنه ليس كذلك، في تفاصيل لهم في ذلك ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب. يعني الذي يغلب على أمر الإنسان، يأتيه أمر فيقطع ماذا الكلام في ذلك، هل هذا يؤثر أو لا، هل للضرورات أحكامها. هما كانا متصارفين، فطرأ أمر هام جلل شغل المتصارفين أو أحدهم، هل هذا يؤثر أو لا. رأيتم الآن أن مذهب الجمهور أخصب، ومذهب الجمهور أيسر، ومذهب الجمهور هنا في نفس الكلام هذا تجد أن المالكية حيارة في المسألة. فلو قيل بمذهب جمهور العلماء لما وردت هذه، لا ترد على الجمهور وإنما ترد على المالكية. فما دمت في المجلس، بل توسع بعضهم كما ذكرت لكم، ما دام يده يسير مع زميله فلا يزال الحكم ساريا،